ولكن انا قلت لما نظرت في منهج الرجل لا يمكن ان اقول عنه انه من الاماميه الاثنى عشرين لمنهجه في الكتاب غير كده خالص، لكن هذه عباره ما بنعتبر انها من الخطا بمكان، من الخطا بمكان. لكن هل قالها؟ انا ممكن اقول كده، انا ممكن اقول انه قطع العلي بالولايه لانه فعلا مقطوع له بالولايه، ولكن لا تعني هذه الكلمه انه يعني تماما ان علي هو الاحق بالولايه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يقصد الولايه الولايه العاديه اللي هي نابعه من خلق ودين. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فعده من اولياء الله لا اكثر ولا اقل، لا اكثر ولا اقل. وقد يسال سائل لماذا خصه هو بالذكر؟ اقول لان الجدل كثر في عصره وظهر من يسب عليا رضي الله تعالى عنه وعن اصحابه اجمعين، قد يكون الدافع هذا. ولكن كما قلت كلمات الرجل وما خطه بيده تدلل على انه ليس من الامامية الاثنى عشرة. لكن هذه الكلمة هي التي اوقعتنا او اوقعت العلماء في هذا الاشكال، وجعلت بعضهم يقطع انه من الامامية الاثنى عشرية. ولكن هذه الكلمة وقالها قولا عابرا الله اعلم ماذا كانت نيته حينما قالها، وانما ما يدلل على حسن نيته هو منهجه الذي انتهجه في هذا التفسير. هذه مسألة كان ينبغي ان نلفت النظر اليها. يبقى بعد هذا انك لابد وان تعلم ان النيسابوري كان متصوفا وكان ضلعا كبيرا في التصوف. وانا بعجب ان الذهبي عليه رحمة الله لما تحدث عن هذا التفسير واخذ يقيمه ذكر هذه النزعة عند النيسابوري وامتدحه، يعني بدأ يتكلم كلام انه بدأ يذكر من الفوضات والفتوحات نظرا لانه كان اماما جليلا في التصوف، فتفهم كلام الذهبي على ان هذا الامام او هذا المفسر يعني من المعتدلين، من المعتدلين، مع ان الغالب على التصوف والمتصوفة الشطح وعدم الاعتدال. وهذا هو الواقع، النيسابوري بعد ما بيمشي باسلوب معتدل يتفق مع مذهب اهل السنة والجماعة تماما، زي ما قلنا يبدأ يذكر القراءات ثم بعد هذا يذكر المناسبة لو في مناسبة، ثم الربط بين الآية وبين ما قبلها وما بعدها، ثم بعد هذا يبدأ يبين بالاسلوب اللغوي والفقهي والبيان الطيب اللي احنا شفناه الايات، اي مجموعة من الايات يختمها يقول لك تأويل هذه الايات. اول ما تلاقي كلمة تأويل هذه الايات تعرف من جبال ايه الصوفيات بتاعت الصوفيات. فتقرأ كلام في قاعدة بتحكمنا في علم التفسير، قاعدة لازم تحفظوها وتعرفوها، مفيش حاجة اسمها ان انا افسر بالباطن او اقول دي فيوضات نزلت علي وخلاص، والا لو قلنا بهذا لكل انسان قال في التفسير برأيه وهواه. في اصول بتحكم علم التفسير، الاصل بيحكم علم التفسير ايه؟ ان بداية الكلمات تفسر بظاهر اللغة وبحقيقة معناها، الكلمة زي ما بتجيني باخدها بحقيقة معناها في اللغة وبزينا بميزان اللغة تفسر بظاهرها وبحقيقة معناها وبأصلها في اللغة. ما لم يكن هذا الظاهر مستحيلا، يعني لما اقول يد الله فوق ايديكم الظاهر بتاعها ايه واللغة بتاعها ايه الجارحة، دي مستحيلة على الله فيصرف هذا الظاهر. يبقى ما لم يكن هذا الظاهر مستحيلا وما لم تأتي قرينة تصرف هذا الظاهر عن حقيقته الى معنى اخر. للأسف الشديد المتصوفة بيبقى ليهم منهج خطير جدا في علم التفسير، وهنشوف بعض تفسير المتصوفة وازاي نهجوا هذا المنهج الفاسد. ان يأتي في الآية الظاهر بتاعها واضح وبين، الظاهر بتاعها واضح وبين، ومع هذا يتعامل مع هذا الظاهر الواضح البين اللي هو غير مستحيل

ليه؟ لأن العقول ما يشبه بتصير على منوال واحد أو بحد الاعتدال، لا، في عقول بتخضع للأهواء وعقول بتخضع للضغوط وعقول وعقول وهكذا. فكان الفيصل هو اللي الضابط هو ايه؟ الشرع. الشرع. فلما بتيجي آية ظاهرة كده تعارض مع العقل، المعتزل على طول يروح عاملين ايه؟ مأولينها ويقضعوها بقى المبدأ الحسن والقبيح وما يجب على الله، لأنه يجيبه على الله كما قلنا من قبل، وما يجب على الله وما لا يجب على الله. فالآية دي وفي الآية، طبعا ده الأول تعبير الميسموري بيقول الآية ظاهرها بيقول ايه؟ وفي الآية دلالة على أن الله تعالى هو الذي يصرف عن الإيمان ويحول بين المرء وإيه؟ وقلبه. مش كده؟ جعلنا على قلوبهم ايه؟ أكنة نافية. ده المعنى العام. المعتزلة ما عجباش المعنى ده. وقالت المعتزلة لا يمكن إجراؤها على ظاهرها وإلا كان فيها حجة للكافر. زي ما قلت لك الكافر هيحتج بيه، يقول لي يا رب، أو تيجي تتكلم أي واحد كافر يا أخي ما تؤمن، يقول لك ما لو ربنا عزنا من هؤلاء، أنا قلبي مغلق، مين اللي أغلقه؟ بنص الآية الله، فخلاص المسألة ده، يقول لي أؤمن ليه؟ لما يشيل الكنانة هو هؤلاء، فهو أرادني هذا، فبقت كارثة. فالمعتزلة بيقول إيه؟ لا يمكن إجراؤها على ظاهرها وإلا كان فيها حجة للكفار، ولأنه يكون تكليفا للعاجز. يعني منين بقى ربنا بيقول له أؤمن، ومنين جعل على قلبه إيه؟ كنانة. زي ما تبقى حابس واحد وتقول له اخرج، ينفع؟ حابس واحد تقول له اخرج، طب منين حبسه ومنين بتقول له اخرج؟ يبقى انت كده بتكلف مين؟ العاجز اللي انت عجزته بتكلفه، عجزته عن الخروج وبعدين بتقول له ايه؟ فهو يقول لك الايه برضه لو مشيت على ظاهرها يبقى كده ربنا جعل على قلبه كنانه وبعدين بيقول له ايه؟ امن يعني امن بيه. يبقى ده تكليف لمين؟ للعاجز. وده يجوز من الله ولا في ما يجوز؟ فده معتزله توجيه كل الكلام ده، يقول لك لا احنا بقى لنا توجيهات. تمام؟ فلا بد من التأويل. فإذا معتزلة تقول ايه؟ قالت ولذلك وجوه، يعني افهمها بأي وجه من دين ولده. الأول كما قال الجبائي، الجبائي ده ضلع كبير قوي في مذهب الاعتزال من مؤسسينه، مستبعثين، أبو علي الجبائي ده معروف قوي. فبيقول قال الجبائي إن القوم اللي هم الكفرة كانوا يسمعون لقراءة الرسول، ومنهم من يستمع إليه. تمام؟ يبقى يسمعون لقراءة الرسول ليتوسلوا بسماع قراءته إلى مكانه بالليل. يعني يقعدوا الصمات كده ويسمعوا علشان يعرفوا هو فين، وعن طريق الصوت هيحددوا ليه المكان، فيقعدوا يمشوا ويسمعوا كده ظهر صوت ولا لسه، أول ما يطلع الصوت يروح ناحية الصوت عشان يعرفوا ايه مكانه فين. تمام؟ ليتوصلوا بسماع قراءته الى مكانه بالليل، فيقصدوا قتله عشان يروح يموتوه بقى، واذا فكان الله تعالى يلقي على قلوبهم النوم والغفله. يبقى معنى وجعلنا على قلوبهم اكنه مش حجاب، يعني علشان ما تفهمش وما تؤمنش، لا، القينا عليها ليه؟ النوم وليه؟ والغفله. تمام؟ ده المعنى النوم والغفلة. وعلى آذانهم الثقل، ده معنى وفي آذانهم ايه؟ وقرأ، يعني خلناها تقيل علشان الواحد لما ودنه تثقل وما يسمعش اي حاجة يظل ايه؟ نائم. انت بتتيقظ تسمع صوت جامد واحد صحيح بتاع كده علشان يكونوا مشغولين في النوم. تمام؟ ده توجيه وراء هنا اللي يسابوه يعديه، قال لك لا، ويرد على هذا بأن المراد لو كان كذلك، يعني المراد من ربنا معنى من جعلنا على على قلوبهم أكنة وفي أذانهم وقت، بس عشان ما يسمعوش، مجرد نفي السماع عشان ما يسمعوش، لو كان المعنى كده يبقى عمر معنى الآية كده مستقيم. ليه؟ والرب بأن المراد لو كان ذلك لقيل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يسمعوا، لكن الآية بتقول وجعلنا على قلوبهم أكنة إيه؟